وكل من الفريقين يعلم منك انك انت اخذ منهما كليهما، ولا يعلم انه انت الثاني مالك اخذ منه ولا تاخذ منه كل الفرق، فمع البيان البيان بطرد الشيطان. كيف؟ يجب البيان لدفع الغرار. مش قد لدفع الغرار يا أخي، لدفع الغرار. جاء صغيره بيجوز، شو المانع؟ يعني هلا الإنسان لما بيقول حكم الشراء أنه والله الربح مش محدود، مش معناها أنه بقى الإنسان الآن بيشلح الناس تشليح، لأنه راح ينشلح هو لما بده هو يرفع الربح، نسبة الربح راح يفقر هو. لكن الشرع لما ما حدد نسبة الربح هو لأنه تجارة، ممكن تطلع ممكن تنزل، ثم الربح تعرف بيختلف بالنسبة للشيء المباح. المباع الشيء المباح إذا كان كل يوم الإنسان بحاجة إله بطبيعة الحال بيكون ربحه إيش؟ قليل. والعكس بالعكس تماما، وهذا شيء معروف تجاريا واقتصاديا. ومن حكمة الله البالغة أنه ما فرض يعني نسبة معينة من الربح، كما يقول بعض الناس بينقلوا عن بعض المشايخ أنه بس إله الثلث يعني فقط، ما في هيك شيء في الإسلام إطلاقا، ومش معقول في الواقع أنه يكون فيه هيك تحديد، لأنه رب إنسان يعني يكون عنده شيء يعتبر من آثار القديمة، هذا ممكن يربح أضعاف مضاعفة، أدى الثمن أضعاف مضاعفة، وبالعكس الملح بضاعة متيسرة إلى آخره. بيشكو من الرز مثلا، بيشكو التجار أنه يا بيربحوا لهم يعني بالكيس ربع دينار أو نص دينار أو ما بيربحوا، فالشيء اللي يستهلك بكثرة طبيعة الحال بيكون ربحه أقل. فلما يقال انه الربح غير محدود، مو معنى انه الانسان بقى بينطلق ويضع من الارباح ما لا تطيق الناس، لانه راح ترجع الخساره عليه في الحقيقه، لانه راح يتركوه ويفتشوا عن غيره. اي نعم. نعم. السؤال الاول الثاني، اذا كان تاجر يبيع بضاعه باسعار مختلفه نقدا او دينا، هل يجوز له أن يسجل إلى المدين بسعر مرتفع أم بسعر منخفض؟ تقصد مدين إيش يعني؟ يعني الذي بده يشتري يعني بالدين؟ نعم، يشتري بالدين. إيه؟ هو يبيع نقدا أو تقسيط بأسعار مختلف، لكن السعر يعني مثلا نقدي مثلا محدود بدينار وأقساط 120، لكن هذا يبيع 120 ودينار و90، جاء عنده مثلا واحد من أصدقائه، هل يسجل عليه هذه البيعة مثلا بالسعر مثلا الأعلى أو المنخفض؟ ما بدوش يسأل، خلاص سجل أنت وانتهى، وكثير هذا يحصل. طيب السعر التقسيط والنقد، مو قلنا أنه ما لازم يكون في تفاوت بين السعرين؟ نعم. طيب فهو بيبيع بعض الناس بالتقسيط بسعر أقل مما يبيع بعض الناس بالنقل. طبعا ممكن ممكن يكون الجواب ممكن، ما بيرضيني ايوه كلمة ممكن ما بيشبعني. لا ممكن، هل هذا واقع؟ هل هذا واقع؟ واقع. ليه؟ أعطيك مثال. لا بس أنت جاوبني عن سؤالي، لا تعطيني مثال. كيف يقع إنسان ببيع لشخص بالنقد بثمن أغلى من شخص آخر يبيعه بالتقسيط؟ لأنه أستاذنا ما في عنده أسعار محدودة. أنا بدي أعطي جيوز متقل لنفسك. أنت يا أبو يحيى ما بيجوز تعطي، لأنه أنت لما كنت عم تحكي صاحبك ما كان عم يحكي. نعم أستاذ، الآن أستاذ أنا أتذكر شيء أستاذ، قد يكون أستاذ الحقيقة. أيوه بالضبط، بخلاف أستاذنا بيع الزيت صاحبنا هذا اللي اشتغل شيخه، يعني ممكن مثلا يكون شيخه يبيعه أقل أو يكون صديقه يبيعه أقل. نعم وبالدين أستاذ، أنا بقول على شيخه لأنه الشيخ وأعطاه المجال، يعني كربات الشيخ هيك طلع هيك تلميذ أول نجي للشيخ، هو قال له الربح غير محدود

إذا ما أخذها عند الطبيب؟ الجواب يختلف الأمر من مرض إلى آخر. إذا كان مرض يحكم الطبيب المسلم أنه مرض قد يعرض المرأة للهلاك وأنه لابد من إجراء عملية لها، فيكون حينئذ الزوج مسؤولا عنها فيما إذا عرض لها عارض. أما إذا كان الطبيب المسلم يحكم بأن هذا مرض لا خطورة على المرأة منه، ولا سيما إذا كان المعالج لهذا المرض هو رجل والمعالجة تتطلب كشف عن عورة المرأة، فحينئذ لا يجوز إلا إذا حكم الطبيب المسلم بضرورة المعالجة. في هذه الحالة يبحث ويفتش عن الطبيبة، فإن وجدت فبها وإلا انتقل إلى الطبيب المسلم المعروف بحسن خلقه. فإن كان المرض كما قلنا يخشى منه ضرر على الزوجة فالزوج والحالة هذه مسؤول، وإذا كان فعلا ملتزما كما قال فمن نتائج التزامه إذا كان صادقا في التزامه أن يتبنى حكم الله عز وجل في أمر نبيه عليه السلام بقوله تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. أيضا على هذا الزوج أن يسأل الطبيب المسلم الحاذق عن هذا المرض الذي ألم بتلك الزوجة، هل يخشى عليها منه أم لا؟ فإن كان الجواب يخشى فعليه فورا أن يأخذها إلى الطبيبة كما قلنا إن وجدت، وإلا فإلى الطبيب. لعلي أجبتك وإياك. أنت ما اكتفيت لسا بدك تاخذ بتارك الظاهر من جماعة. ما شاء الله هذا الشيء. بس أعطي بالك كلمتك مهمات إلى مفهوم أن الأسئلة السابقة ما هي مهمات. لأنه هذولا لا إله إلا الله. الأولى موضوع أكل الذبائح المستوردة ولحوم المستوردة خاصة البلغارية هذه والرومانية. كنا ذكرنا ومرة تحدثنا وياك عن موضوع الذبح في معلم. بأكد للأخ كل ما بقابله أو بيجي يصلي عند المسجد الأخ المسؤول عن الشغلة يقول لي شيخ يقين في البحر. هذا موضوع لا تتحاشى. ما شاء الله. اثنين، نحن لا نعلم دين الذبح ولا نسأل عنه. أجريه. الجماعة بتعرف هذا مصنع شغال 24 ساعة. يعني إذا قالوا لنا مسلم وهذا هو مسلم بجوز بعد 5 دقائق يجي واحد نعرف إيش. لكن الأمر الذي يجب أن تتأكد منه ذبح الكفتي. صحيح في شغلة أثرت انتباهي قبل كم يوم، عندنا إحنا لحام ثقة. استلم منه أنا طبيخ. مرت عليه قلت له اللحوم السوقية، قال لي والله يا شيخ بطلوا يجيبوها أصلا البيت كانوا يجيبوها يوم الأربعاء وقبلها أحد وبطلوا الآن. لا هو ترجمها ترجمة من ماهم سوقية. قال لي إنه بيصير طلب شديد على هذه اللحوم لأنها تستهلك بكميات كبيرة، فيبدو الزوج يحسس إنه في ناس بينتظروا هذه اللحوم أو شيء بتسبب شيء من الضرر أو إنه اللحم الأخرى ما بيمشي سوقها. البلدي. لا مش البلدي، المستوردة الأخرى السوقية والبلغارية. يعني بيمنعوا التركي وبيتركوا البلغاري. تعرف التركي بلاد إسلامية فبيأخذوها الناس من شبكة. بينما البلغاري والروماني. أقول لك تعال أقول لك. الدمر وخلاق. يعني أنا لحام صار لي 20 سنة وعن والدي لحام. هذه اللحوم اللي الآن على الأقل معلقة عندي في المحل كلها مذبوحة. قلت له موضوع ذبح السكين. قال لي تعال أخذها. قال لي يا أستاذ إنه واضح رقبتها مذبوحة وعليها دم مبين. يعني تعرف الدم اللي بتكون مكسور رقبتها فصل. بتبين والمذبوحة بتبين. قال لي تعال أوريك قديش محل الذبحين مبين إنها سكين، ومبين أيضا إنه الذبحة الثانية قطعة الراس بتختلف عن الأولى، قطعة الراس بيضة اللحم. بينما الذبح فيه دم، قال لي شوف الجيش في حوالي سكر دم على بقر، قال لي هذا بيأكل المجدان في البحر. قلت أنا أيضا الأخ المسؤول أكد لي هذا الكلام مرارا. فنحن سؤالنا إنه هل هذا الذبح اللي تذبح ونحن لا ندري هذا الذبح من هو، لا ندري مسلم نصراني شيوعي بنعرف الدولة شيوعية لكن الشعب له عقائد مختلفة، فهل يجوز لنا نحن يعني أن نأكل مثل هذه الذبائح؟ والله عندنا شبهة يا أستاذ في هذا الموضوع، يعني حقيقة نتردد فيه. إيه ما سمعت رأي الشيخ سابقا عن جواب عن هذا السؤال، هل ما بيخلي الإنسان يحوص ويلوص يمين أو شمال؟ لا هو الشيخ يعني ما بمسكك لم تمسك معروف يعني ما فيش لا بقول يعني ما سمعت جواب سابقا. القاعدة من علم أنه يذبح ذبح شرعيا فحلال. لا إله إلا الله. لا هنا ذبح بالتكييف، هنا الآن يذبح بالتكييف. هي هذه الصورة اللي نقلت. الجواب على قد السؤال. اسمع. الجواب واحدة من ثلاثة. من علم أنها ذبحت ذبحا شرعيا وممن يحل أو تحل ذبيحته فهو حلال زلال. ومن علم اختلال أحد الشرطين فهو حرام، ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. تفتي قلبك بقى إذا هنا نعم ما فيها نقاش، ما في نقاش زي ما هو بيقول يعني خلبك. ولو كان الشيخ علي يعني بده يناقش أنا بقول لا بده يقول يا شيخ علي تفصيل الكتاب هذا ما هو بده يحكي هلا رغم انه بيقول ما بتتركه الا بتثبته يعني اه ما فيش العدد العشره يعني ما فيش هذا الذابح اللي نحن لا ندري عقيدته ما بيكفي علينا انها تنذب في الدار بان نسمي وناكل شرطه انا جاوبتك جاوبت انه ما بيكفي لابد ان نعرف عقيدته من علم بأنه ذبح والذابح ممن تحل لنا ذبيحته فحلال، ومن علم العكس فحرام، ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك لما لا يريبك. يعني صدقين لا أفضل أنا بقول الشيخ يستاهل خليها النص النص يعني ما أنا ما بقول لك ما بيجود يعني هلا تسألني بعد ما صرحت لك مرتين أو ثلاثة إنه في ثلاث احتمالات اجعل لك الاحتمالات الثلاثة واحد بدنا المدد من الأخ محمد بكيف عاش في هذيك البلاد وعنده فكرة إنه بس إذا بدك المدد من سيدي أبو محمد يمكن راح يخرب عليك أكثر مما خرب عليك الشيخ يلا ما دام اهو الاسم واحد يلا هذا اهل الكتاب يهودي او نصراني مثل نبيه مش مثل معتنق الشيوعية مش معتنق هذا سؤال مثل المسلم شو اشترط فيه؟ مسلم بني الإسلام على خمسة. عفوا اسمع هوني عدنان شو بيقول بني الإسلام على خمس شو بتاني أنت شو بتاني بإشارتك إلى هذا الحديث ما الذي تعنيه؟ هو الذي يسأل هو الإنسان. إيه فيعني مثلاً هل اللي ما بيصلي وبيذبح ما بتحل ذبيحته؟ شو ما بعرف. مين جاب الحديث أنا ولا أنت؟ أنا قلت مسلم إيه مسلم يعني مسلم. مسلم نعم من هو المسلم؟ إيه هو هذا الجواب، بس الظاهر عدنان بده يبعد شوي يعني. مش من عدنان. طول بالك طول بالك. هلا المعنى اللي انت عم ترمي اليه يا ترى لعله منه قوله عليه السلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ شايف كان جواب علي الآن أحسن من غيره. يعني أنا سألتك تعني هذا الجواب أعني أو لا أعني؟ لا تعني. إذا ما الذي تعنيه؟ هذا الذي سألتك آنفا لك. أنت ورط حالك الله يهديك. أنت ورط حالك لما جبت الحديث. زي ما سيدي هذيك اليوم نحكي مع أحد المشايخ الكبار فقال له سيدي هذا الرجل يقال انه الشخص اللي بيقول لك انه هو ولي لا ترد عليه. قال لي ما بصيرش تحكي هالحكي هذا. قلنا له ليش؟ هاي الشغلات فيها اختصاص. شو فيها؟ اختصاص. اختصاص؟ اختصاص. هذه الامور فيها اختصاص. انا مهندس. انا والله ما باجي على العماره واقول هاي هندسه كويسه. قلت له بس لو جيت على العماره انت شفت العملات في العود وما انت مهندس. طب والله انك مش مهندس. العملات ولا عود يعني. يا الله خليت الواحد باختصاص. ها شيخ علي. يعني واضح انه الذبح بالسكين لا يكفي. الآن أخذنا لابد أن يعرف عقيدة الدابة. يعني أنت ما تدري أن البوذي لو ذبح بالسكين ما بتحل ذبيته؟ فإذا سؤال مش وارد. طيب سؤال الثاني. يعني أنا كل مرة هذا الحديث ولا مرة العادي يعني تطرقنا إلى هذا الحديث كل مرة عم نطلع نتيجة. يعني أنا قبل شهر جاي من أوروبا وغديها لا يعني يعني يعني كل مرة يعني عمل يعني يعني الآن من الحديث يعني حسيت لازم تأكل إيه أول إحنا كنا يعني الطبيب كامل بأكبر لما خلينا نحن سواء كان يصلي او ما يصلي فاقترب بانه اذا بالمقابل انا لما بروح لالمانيا بعرف المانيا بلد مش شيوعي اخر يروح لامريكا فاذا بفترض انه كلهم دينيين وبالتالي الغالبيه العظمى تفترض انه كلهم كتاب. لا شو الكلمه اللي قلتها؟ ذميين. إيه انا اتهمت نفسي لانه لا شك ها بالسمع واذا انت غلط يعني طيب ايه لا بس هذا لا يرد على كلام ابو يحيى. اي نعم. انا بقول انه الان الذي يذبح لنا في بلغاريا ويذبح على الطريقه الكيفيه اللي احنا لحد الان نعرفها انه تاثير الرصاصه هذا الكلام اللي صادر من الشخص المسؤول انه مش رصاصه وانما الساقه كهربائيه. اما يذبح بالسكين قال لي هذا يقين وهذا شر. وحتى انهم حتى تحمل الذي انا في ايطاليا جعلت نتيجه عدم الامتناع عن الاكل فتطوع مع شخص يعني محل مطعم معروف وفحضر المطعم لنا 20 سنة خذت من جنيه اشتري بتاعها حديثا قال احنا لا يمكن اطلاق حتى نحن في الا كل حتى بعد ما تحصل صاحب سبع ابن فعالة لما يسموه ما عندهم رحمة من نخلص لكن لازم تجد انا اذكر انه نحن دخلنا في المطعم وصول بطاقة من جزء من هذا الحسين اللي لحظة راح يكون واحتمال انه ما تكون ساعة خاصة لان هذا المعنى لكن الان يعني الذي والد ما عدا الدجاج ما عدا الجانب الخطوخ كل الذبائح سواء اعطيت الساعة خاصة الربع الطاقة تخدر الدماء عشان تقلل الالم او ما شابه تذبح بعدين ويحصل إذا تحقق هو كثير إنه على العمل أولاً هل يزول يجي أنا إني أفطر بفضيلة حقيقة إني أفطر ضد الألمان كما وش عنه أنا كتابي رسالية من تحقق الأول وإذا تبين لي إن اللحن عنده يذبح بعد أن يصعق أو بعد ما اللي ما عندك يجي له في الغالب إذا معناته أنا ما في داعي للتضييق ولا الحمدلله. طيب يا شيخ شو الشيء اللي انت سفته الان ما كنت مستفيده من قديم الزمان؟ شلون كثير يعني؟ في هالمسألة هذه طول بالك شوي. هل لأول مرة تسمع هذا الجواب الموجاد؟ هل اللي دفعك انك تحكي البيان هذا؟ يعني انت ما سبق ابو يحيى انك سمعت جوابي حول الذبائح البلغاريه او اللحم البلغاري؟ سمعت يا جماعه الرابع يعني كنت انا اطلع من اللي تجي تسرد مثلا يعني احدى المراتب اللي كنا فيها يمكن سمعت مع الشيخ مالك انه يعني هذول خرجوا من كونهم اهل كتاب الى كفره. هذا سمعته مني؟ لا اذكر لا لا لا لا بس انت عفوا انا عم سألك سؤال لانه انا استغربت قولك انه الان طلعنا بنتيجة غير النتيجة السابقة. انا هلا قلت لك روح معليش معليش لكن انا عم سألك سؤال بارك الله فيك ما سبق انك سمعت هذا الجواب فيما مضى من الزمان؟ انا هي صارت عندي كليشي مدموعة انه بجاوب هذا الجواب غريب جدا. المهم اخي هلا انا بجاوبك على كلامك انت علما انه جواب الموجز هو معناه تقديم جواب لسؤالك هذا المفصل لانه انت احد رجلين انا حطيت ثلاث رجال رجل يعلم أن ذبحت ذبحا شرعيا ومن ذابح تحل ذبيحته هذا رجل. رجل ثاني يعلم العكس تماما يعني اختل شرطان أو أحدهما على الأقل. رجل ثالث لا يدري لا هيك ولا هيك وكل واحد له حكمه هذا واضح كان فيه. أنت الآن تنصب حالك ونفسك وبتقول أنا أعلم أن الذين يذبحون هم أهل الكتاب وأنهم أي نعم وأنهم يذبحون ذبحا شرعيا ولا يقتلون قتلا. شو بدي أعطيك أنا الجواب؟ أنا قدمت الجواب خلاص. لكن يقبل المناقشة من حيث الذبح لا من حيث الذابحين لأنه أنا بقول هو الذي ألقي في نفسك تماما. أنا دائما بقوله أنه نحن ننظر للشعب الألماني أو الشعب البريطاني أو الشعب الأمريكي نقول هؤلاء نصارى كما نقول عن الشعب السعودي والأردني والمصري مسلم لكن في هؤلاء المسلمين من ارتدوا عن دينهم من هم من يكون نصارى خير منهم إلى آخره لكن هذول ما بشكلوا أمة وبتخرج هذه الأمة أن تكون غير مسلمة لا لا يزال هؤلاء مسلمون هنا وهناك كذلك النصارى في هذه البلاد هم نصارى. لسنا مكلفين شرعا أنه نعرف هوية كل ذابح

الثاني بيذبحها وفي مجرى للدم طبعا يسيل الى مكان ما عرفت وين. مجرد ما ذاك بيذبح الاولاني اللي اضجعها راسا شنقلها وبيعلقها بسكه بيدفع هيك دفع يمكن مسافه 10 امتار المكان، بتروح على السكه هيك وبتلف لورثه ثانيه، سكه طبعا متسلسله النزول. دخلنا هنيك والشخص واقف يستنى الذبيحه، وظيفته فقط يسلخ الجلد، لا شيء، الجلد بيقيمه برميه في برميل، بيدفع دفعه بيستلمها رجل ثالث، هذا الثالث وظيفه بشق البطن وبيطالع الامعاء والمصارين والكريش والى اخره، وبيدفع الدفعه الرابعة للرابع، فقط وظيفته الماء الدافق بقوه بيصب على الذبيحه هذه تطلع نظيفه عم تلمع لمع. بيدفع الدفعه الاخيره الى الميزان بينوزن الذبيحه ويسجل الى اخره. قال لي هذا صاحبنا صاروا الانجليز بيشتروا من عنده، الانجليز صاروا بيشتروا من عنده لانه وجدوها هذه طريقة اشارة الدم، وهي فعلا معروفة طبيا يعني انه اصح، لكن سبحان الله الله اضلهم على علم بسبب الطريقة لا شرعية اللي بيدفعوها اني. فاقبال الانجليز على ذبيحة هذا الرجل المسلم دليل انه الانجليز ما بيدفعوا الذبح الشرعي، لكن مع ذلك انا ما استطيع ان اقول في كل بلد مثلا ألمان بلغار وغيرهم أنه بيذبحوا على طريقة إسلامية أو ما بيذبحوا، ما أستطيع أن أقول، لكن أنا أكل الأمر إلى كل مكلف هو ما يدين الله به. لكن إيش رأيكم بالنسبة للحم البلغاري؟ أنا سمعت أو قرأت لكنه خبر صحيح أنه نفس وزير أوقاف عبد العزيز هذا الخياط أعلن أنه الذبائح تجينا مذبوعة على الطريقة الإسلامية، تبين لنا أن الأمر ليس كذلك، مع أنه هذا أمر عجيب جدا، رجل مسؤول بيحاول أنه يسلك الأمور بأقرب طريق بيجي بيعلنها، معناه أنه هو تشف فيه يعني، ونحن من أجل هذا الشيء الذي اكتشف كنا نحذر ونقول من ومن ومن واحد من ثلاثة. فإذا كان هذا الوزير المسؤول يعلن هكذا، كيف بعد ذلك ممكن نطمئن للحم البلغاري؟ نعم أيوة أيوة وهي اللي هي من يدعون ما هذا سبق الجواب عليه. إذا سال الدم حل، لكن الطريقة لا تحل. ضربت لك مثال، تذبح الذبيحة أمام أختها، أمام أختها، هذه لا تجوز إسلاميا، لكن جائز أكلها. لا تقول لا. أنت عليك بعد ما سألت السؤال أنك تفهم الجواب، مش تقول هيك ضرب لا. شلون لا؟ قول أنا ما فهمت الجواب. ضربنا لك مثال أن الإسلام ينهى عن ذبح الشاة أمام أختها، لكن إذا ذبحت حل أكلها. الله يهديك. هلا بدنا نحكي عن كيفية الذبح لأنه ما عرفنا شلون. لما منقول ذبحت ما بتعرف شو معنى ذبحت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يهديك يا ابو بلال. بقول لك ذكرت آنفا أن الشاة إذا ذبحت أمام أختها لا يجوز شرعا هذا الذبح، لكن هذا الذبح يحلل أكلها. مفهوم هذا الجواب؟ مفهوم. السؤال تبعك هذا جوابه. أوكي أخي، في شيء مشان يحلل الأكلة وفي شيء مشان يحلل طريقة ذبحه. فطريق اسمع الله يهديك، اسمع، فطريقة ذبحه من هون تعذيب للحيوان، مثل ذبح الشاة أمام أختها، لكن لما ذبحت حل أكلها، لكن الطريقة اللي ذبحت عليها طريقة ينهى عنها الشارع. سؤالك أنت تذبح من فوق رقبتها، سال دمها، سيلان دمها بحل الأكلة، لكن طريقة الذبح حرام لا يجوز لأنه فيه تعذيب. النقطة الثانية وهي النقطة الثانية أنه يطلق على قطع يجوز أنه يطلق على قطع يموت قبل الذبح. خلاص حرمت. حرمت هو عم يقول ماتت. شاهد مرة واحدة ودل احصل شيئين بدون موعد وبيعرفوشني انا رحت وكنت شاهد عن بعد راقب هذه الذبائح ليش تنتقل لوزارة وزير التموين وتذبح للسكين. خلنا أثبت لك انه حتى يقين هذا ياسين، خلنا أثبت لك مشاهدته هذه. انا سأعمل ليدي يقول لك انه في بعض الذبائح بتموت ولا يسيل دمها وتذبح بالسكين تقطع. انت اذا بدك اسمح لي، ولو اطعتك ولو اطعت كلامك، اذا بدك تقضي على الشيخ علي ارمي لي وزيره، قل له لكان الوزير تبعك كذاب. لا كيف كذاب وزير؟ لا اذا عن ايش ما تدافع انت؟ هو عم يقول لك وزيري ايش بيقول؟ بيقول ثبت انه مو صحيح ان تذبح على الطريقه الاسلاميه، وانت بتاكد تذبح على الطريقه الاسلاميه. هاي طريقة إسلامية بالسكينة كان شو؟ هاي طريقة إسلامية. يعني فمعناها نعم. هاي بقى والله وزيري أسد من هذا لأنه هذا خارج الوظيفة. لا قل لي ليش؟ هذا داخل الوظيفة وهذا خارج الوظيفة. دكتور مش تمويل. دكتور عرف كيف تؤكل الكتف؟ هاي سد الوزير الله. والله أنا سمعت الطلبة تبكي والله لأنه رجل صاحب. هل عملية سالف الدماء حصل فيها التأكيد منه؟ لا يعني تقول ممكن؟ بحكي لك الحالة أنا سأله، قل لي في بعض الذبائح بتموت من شوك الكهربائي أو من الطلقة. معلش إحنا كان نتأمل في السؤال هذا على الطلقة، إذا كان الذبح بعض الطلقة بسرعة هذا اللي بحكيه انه في بعض الذبائح تموت ما بتذكر هذا بتموت من نتيجه طلقه او شك كهربائي قبل الذبح. انا قصدت في امر واحد انه هذه الشروط كلها احدها في على ريبه ودعم ريبه للعامل عارف انه بعد الطلقه هذا طول بكل الذبائح. بالنسبة لفهم الآيات الصفات ما شاء الله.